الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة اللبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا. ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم، بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا، فانتظمه انتظاما. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض. وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقاه، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق، وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين؟ ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين؟ أصلاب الهالكين يتقلبون. ما خلفه الناظرون من الدنيا. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين تتقلبون، وسيخلفه بعدكم الباقون. يخلفه. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين تتقلبون، وسيخلفه بعدكم الباقون. وسيخلفكم فيه الباقون. يخلفكم فيه الباقون. يخلفكم. يعني خلاف بعدكم. ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا أو رايحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع عمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا البحث مقصوده أن الدنيا أرض زائل ومدتها قصيرة، وعمر الإنسان منها أقصر وأقصر، فهي متاع قليل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الآخرة إلا قليل. فجاء في هذا الحديث أن ما بقي منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بقي من يوم حين تكون الشمس في أطراف الجبال، في رؤوس الجبال وأطراف النخيل، يعني أنه مضى معظمها وأكثرها، وما بقي منها إلى اليسير. فجدير بالعاقل أن يغتنم الفرصة من هذا اليسير، وأن يقدم الآخرة ويعمل لها، حتى لا يخدع، حتى لا تفوته الدنيا والآخرة، فيبدأ بحظه من الآخرة ويستعد للآخرة ويتبعه حظه من الدنيا. فإن الرزق مضمون له أسباب، فليعمل لآخرته وليجتهد وليأخذ من الدنيا ما يسر الله له، كما قال قوم قارون لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن باع الآخرة بالدنيا خسرهما جميعا، ومن باع الدنيا بالآخرة ربحهما جميعا. فالعاقل يبدأ بحظه من الآخرة ويعلن ويجتهد فيعد العدة ويتزود من التقوى ويرضى من الدنيا بما يسر الله، ولا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولكن يجعلها متاع، يجعلها وسيلة، يجعلها مطية حتى يتوجه إلى الآخرة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد كثيرا ما يعرض بهذا الأمر في خطبه، يزهد في الدنيا ورغب في الآخرة، ويقول: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين تتقلبون؟ السلام ما خلعه الإنسان، أسلاب الهالكين يعني ما خلعوه وانتقلوا عنه من حصون ومدن وقرى ومزارع وغير ذلك. ويستخلفها بعدكم باقون، بعدكم يستخلف آخرون، ألا ترون أنكم تسيئون في كل يوم غاديا ورايحا إلى الله؟ في كل يوم، هذا ميت الصباح وهذا ميت آخر النهار، أموات يموتون الصباح وأموات يموتون في آخر النهار، تشاهدونهم لكم فيهم أسوة، لا بد أنت صائر لما صاروا إليه. فالواجب الحذر حتى لا يهدم الأجل وأنت على غرة. فالموت يأتي بغتة، فالواجب عليك أن تعد العدة حتى إذا هجم هذا الأجل، فإذا أنت على أهبة واستعداد لآخرته وعلى عمل يرضي الله عنك. كم من مصبح لم يمسي، وكم من ممسي لم يصبح. فالأجال بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلمها. فعليك أنت أن تحتاط وأن تستعد حتى إذا هاجم الأجل، إذا أنت على أهبة واستعداد. وإن شاء الله لجميع التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحة هذا الحديث أحسن الله إليك. صحة هذا الحديث إيش؟ أنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا. إيه الله لنا صحيح. لا. لكن ما أثر الأعمى خرجه، لكن معروف. في تخريج. رواه الإمام أحمد في مسند. الحاشية. نعم. إيش يعني؟ يقول رواه أحمد في المسند الجزء الثاني 133 صفحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نص. الجزء الثالث بس. والجزء الثالث 19 والترمذي رقم 2192 في الفتن باب ما أخرج النبي صلى الله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن لا يوم القيامة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي سعيد بن أخطب والمغيرة بن شعبة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وقال: هذا حديث حسن. قال على كل حال تراجع عشان يريه لي أظهر لا بأس به. نعم. قال هنا: وهذا إسناد فيه انقطاع، المطلب ابن عبد الله لم يسمع من ابن عمر، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يا كل هذا تراجع عشان يريه، لكن المعنى صحيح، معظمها ما ذهب، ما بقي منها إلا قليل، نص القرآن. نعم. حديث صلوا صلاة المودة شيخ. حديث لا بأس به، حديث هو صلي صلى بهم كان صلاة المودة، أما صلي ما أعرف حاله، لكن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عظيمة، قال كانها صلاة مودة، وعظهم وعظة كانها وعظة مودة. أما صلي صلاة مودة ما أعرف سنده، لكن ينبغي المؤمن في كل صلاة يعتني بها، لأن يعني يجي يصلي بعدها وما يصلي بعدها، يعتني ويكمل. وهل يقول الإمام يا شيخ حسن الله إليك صل للمأمومين صلوا صلاة المودة؟ الله ما أعرف، يقول استووا ما أعرف أصلا، يقول مثل ما قال يعتدوا استووا تراصوا تقاربوا، شيء جديد ما له نسبة فيما فعله النبي الكفاية صلى الله عليه وسلم. الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ليه إثبات لهم التجارة ولا عدم آية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ يتجروا لا تلهيهم، يتجرون ولا مثل ما تجر الصحابة المهاجرون ولم تلهم وهكذا مزارعوا من الأنصار لم تلهم من صفاتهم البيعني المشترك ثم قال جل وعلا وابتغي فيما آتاكم الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيع مبرور فلا يكسب أطيب هذا كل بيع مبرور وما يعمل الإنسان بيده عمل بيده وكل بيع مبرور بيع المبرور عمل الإنسان بيده من أشياء محبوبة مطلوبة. أحسن الله إليك. إذا كانت الصفوف مستوية هل يسن للإمام أن يقول لهم استووا تراصوا؟ بعضهم يأخذها كأنها سنة ثابتة لو هي عدلها الصفوف أو عوجة ما يعدل فيها لا يحظهم يعلمهم حتى يعتادوا هذا يعرفوا يلتفت عليهم يقول استووا تراصوا حتى يهتموا بهذا يعتادوا هذا الشيء يعرفون السنة يقبل عليهم بوجهه يا شيخ وجهه. إذا كانوا مستويين يسن له أن يقول هذا إذا كانوا معتدلين ولو حتى يعتادوا النبي كان يوقف قال هذا كلام الناس وليس سنة يا شيخ سنة نعم.